السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استلف استلف. السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة الآن جاني خبر من إحدى الأخوات أن هناك سيدة يعني غدا عندها عملية، أن غادي يقلعوا لها يحيدوا لها ينزعوا العين بسرطان العين والعياذ بالله، نسأل الله يشفي الجميع. وقالت لي الأخت على أن سألتها قالت لها فقط أنا حينما أسمع الرقية أبكي، يعني هذه أعراض. قولي الله يجزيك بخير الأخوات اللي معايا، قولي حاول أنك تدوزها من الإشكال. الإشكال يعني حالات خطيرة جدا جدا جدا، الله عظيم. كيف تعمل؟ تقول لك تعتذر الواحد باش يدخل السيدة على السرطان تاعها ما يقبل. أنا أشعر بالتعب. السيدة مسألة عين، يعني الطبيب لا يفهم مسألة الجين، سوف غادي يقلع لها العين ديالها، يعني غادي يحيد لها عينها اللي يرى فيها سرطان وكذا وكذا. نعم هو المس أعراض خفيفة، لكن هنا شنو نقول لكم؟ الثقل الراقي، الراقي خصو يكون يجتهد بقوة، لأن قد يكون فيه الاجتهاد ديالو إنقاذ لجارحة من الجوارح أو إنقاذ لحياة أو كشف كروبات وسبب السعادات بإذن الله تعالى. على أي قدونا غدا إن شاء الله تعالى نجيبوها الحجامة بإذن الله تعالى ونشوفوا شنو نقع معها، ولو نحاول إن شاء الله نساعدها بإذن الله عز وجل، لأن الأمر صعب. حينما يكون الشيطان هو الذي يتسبب في سرطان العين، يعني والطب يقول خلاص لابد من استئصال العين، وقالت الأخوات أن عينها كانت جميلة ما شاء الله وكذا وكذا، لا أسأل الله العفو والعافية. يعني أمور نسمعها غريبة عجيبة، هذه أمور إحنا نعيشها مع الناس دائما نعرفها، لكن لما تصل إلى هذه الأمور. الإشكال هو الإنسان واقف على الجراحة غدا، كيف غدير ليه؟ كيف غتعمل ليه؟ بالله عليكم كيف غتعمل ليه؟ يعني مكرهناش، إنما كما على ذلك إن شاء الله نطلب الله تعالى يوفقنا الخير. يلا وصلني الخبر الآن. خلي السيد اللي يخليك السيد بسرعة. السلام ورحمة الله وبركاته. مين يبارك فيك؟ كيف داير؟ كيف الأمور؟ كيف شوية؟ الله يحفظك. الحمد لله. بغيت نهضر معك على هذيك 5 دقائق ديال البارح. ماشي مشكل. هذا وقع المشاكل والله العظيم، ما بغيتش تهضر معاه مع سميتو مع هذيك. ماشي مشكل ماشي مشكل. حتى يمكن راه انا نيت النهار كامل. لا لك انا كان لحقاش حتى انا الشيخ في شوية داك الشيء ديال الأعصاب وداك الشيء دابا سبحان الله كنمشي منها. من تكون عندي حصة غدا ولا سميتو كنجي شوية بخير، فهمتي؟ ولكن الا عرف بلي ما عنديش حصه كيرجع لي هذاك الشيء ديال الحزن والغمه، وثاني داك الحزن والهم الشديد، الحزن هذا سبحان الله كنقول مع راسي واش انا مزوج ولا عندي الاولاد ما واكلين ما شاربين، ياك لاباس عندك انت باقي دير راسك وعندك المشاكل. سبحان الله. لا لا، هذاك اللي هو هذاك تحس الحزن بالهم، الهم الهم الشديد. سبحان الله. لا نعرف عرفت واخا. نقول لك غير واحد الحوايج، جوج حاجات. تفضل خذ راحتك. الوالده كانت دازت مع السيده اللي كدير الحجامه، واو، وخرج فيها عاشق. قال اللي خرج فيها حتى هي نفس سميتو، منين كديك اجي لهنا كتحس براسها بخير شي شويه وفرشه. تبعد تزير، تبعد كتفيق في الصباح بحال اللي الهروان نيت شي واحد نيت اذى. واليوم تنعس نص ساعه كديرها كتمشي للباب كتشوف هكا كتقول لي بحال اللي كنشوفهم داخلين علينا عاوتاني. بزاف سميتو. فهمت واضح. و في انا الشيخ هذاك ما عرفتش عقلتي كنرفع الشهاده وكل شيء. هذاك ما ابغاش يهضر حقاش هو سميتو عنده صوت غليظ ديال الراجل باش ما يتفضحش الامر ديالو، فهمتي. هذا الشيخ اللي قال لي هذا الشيء. سبحان الله، كان كيجيو لي وساوس ملي كنكون سميتو في الدوش ولا هادي، راك عارف كيقول لي راسي العقل ديالي كيمشي بعيد بحال داكشي ديال قوم لوط وكلشي. راك عارف الراجل مع الراجل وكلشي. كنمشي هكا 5 دقائق هكا كنصحى من بعد كنقول استغفر الله شتا هادشي ماك لاباس. واضح. تفضل اشوف واحد الحاجه اخرى. الشيخ دابيلا الى اطلقت راسي من البارح نيت كنحس بحال هذيك القوه كتجي هنا والفم ديالي كيتعوج. كيتعوج بحال هذيك الطاقه باغا تخرج. صافي صافي ان شاء الله. شوف حاولت راسك تحط على الكرسي على الام تاعك باش نشوفك كامل هكذاك مزيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا في النعم آذيتمونا في الخيرات آذيتمونا، في العمل آذيتمونا، آذيتمونا، في السيارة آذيتمونا، في القيادة آذيتمونا، في السياقة آذيتمونا، في جمال السيارة آذيتمونا، آذيتمونا، بالنظر آذيتمونا، بالأعين آذيتمونا، بالحسد آذيتمونا، بالأسحار آذيتمونا، بالأسحار آذيتمونا، بالأسحار في السيارة آذيتمونا، بالأسحار، بالأسحار آذيتمونا، في الأبواب آذيتمونا، في الطرقات آذيتمونا، بالأسحار آذيتمونا، بالأسحار آذيتمونا، في السيارة آذيتمونا، بالأعين في السيارة آذيتمونا، بالحسد في السيارة آذيتمونا، بالحسد في السيارة آذيتمونا، بالحسد على السيارة آذيتمونا، بالأسحار في السيارة آذيتمونا، آذيتمونا، على لون السيارة آذيتمونا، على نوع السيارة آذيتمونا، على سرعة السيارة آذيتمونا، على جمال السيارة آذيتمونا، في السيارة آذيتمونا، بالأعين في السيارة، بالحسد في السيارة، بالأعين في السيارة، بالحسد في السيارة، بالنظرات في السيارة، بالأسحار في السيارة آذيتمونا، آذيتمونا، لا يضرب رجله وإنما يضرب وجهه، وجهه يضربه ثم يديه، آذيتمونا، في الجمال آذيتمونا، الجمال جمال المحيا والوجه، وجمال السيارة والقبول والنظر والرؤية والمشاهدة، في الجمال والقوام آذيتمونا، في الجمال والقوام آذيتمونا، آذيتمونا، آذيتمونا، بالمس آذيتمونا، بالجن آذيتمونا، بالشياطين آذيتمونا، بالمس آذيتمونا، بالجن آذيتمونا، بالشياطين آذيتمونا، آذيتمونا، في النعم آذيتمونا في النعم آذيتمونا في المال والنعم في المال والنعم في العمل والنعم في المال والنعم في العمل والنعم آذيتمونا آذيتمونا في النعم آذيتمونا في المال والنعم آذيتمونا في السيارة والنعم آذيتمونا في المال والنعم آذيتمونا في السفر والنعم آذيتمونا آذيتمونا آذيتمونا آذيتمونا من الصغر آذيتمونا في الصغر آذيتمونا في الفهم آذيتمونا في الذكاء آذيتمونا في السعادة آذيتمونا بالمس آذيتمونا بالجن آذيتمونا بالشيطان آذيتمونا في العقل آذيتمونا في أعين آذيتمونا في الصبر آذيتمونا في القلب آذيتمونا في أنفاس آذيتمونا في أخذ والعطاء آذيتمونا آذيتمونا آذيتمونا سنين بالأعين سنين بالحسد سنين كان يسمع آذى سنين كان يسمع آذى سنين شيطان يسمع آذى سنين جنية تسمع آذى سنين شيطان تسمع آذى سنين آذيتمونا آذيتمونا في البر آذيتمونا في البر آذيتمونا في القول والكلام بالشياطين آذيتمونا بالأعين آذيتمونا بالحسد آذيتمونا بالأسحار آذيتمونا في الأعياد آذيتمونا بالمناسبات آذيتمونا في السفر آذيتمونا في الأفراح آذيتمونا الله أكبر من كل عائل وعائل من الأقارب والقريبات آذيتمونا من الأقارب والقريبات آذيتمونا من الأقارب والقريبات آذيتمونا بالنظر آذيتمونا بالعين بأعيني آذيتمونا بأنفاسي آذيتمونا بالحسد آذيتمونا بالأسحار آذيتمونا بالجن آذيتمونا بالشياطين آذيتمونا آذيتمونا في البيت آذيتمونا مع الوالد آذيتمونا مع الوالدة آذيتمونا مع الإخوة آذيتمونا مع الأخوات آذيتمونا من بعيد آذيتمونا من قريب آذيتمونا من بعيد آذيتمونا من قريب آذيتمونا من بعيد آذيتمونا في التربية آذيتمونا في الأخلاق آذيتمونا في السلوك آذيتمونا في الأخلاق آذيتمونا في التربية آذيتمونا في السلوك آذيتمونا آذيتمونا آذيتمونا في الفهم آذيتمونا في الذكاء آذيتمونا في النجاح آذيتمونا في التخرج آذيتمونا آذيتمونا في العمل آذيتمونا في الوظيفة آذيتمونا في التجارة آذيتمونا آذيتمونا في الرزق آذيتمونا آذيتمونا في البدن آذيتمونا في الجوارح آذيتمونا في الحركات آذيتمونا في المفاتيح آذيتمونا في العضلات آذيتمونا آذيتمونا بحال بغيت تقيل آذيتمونا آذيتمونا آذيتمونا آذيتمونا ولنصبرن على ما آذيتمونا ولنصبرن على ما آذيتمونا بسم الله يرفع كل أذى، بسم الله يرفع كل أذى، من العين أذى بالعين أذى، يرفع كل أذى بسم الله، من الجلود يرفع كل أذى، من الجلود يرفع كل أذى، من الجمل يرفع كل أذى، من القوة يرفع كل أذى، من الفهم يرفع كل أذى. بسم الله يرفع كل أذى، بسم الله يرفع كل أذى، للأعين للأعين من الأعين أذى، من الأعين أذى، من الصغر أذى، في الصغر أذى، من الأعين أذى، من الأعين أذى، من الأعين أذى، من الحسد أذى، من الحسد أذى، يرفع كل أذى. بسم الله يرفع كل أذى، يزال كل أذى، بسم الله للأعين أذى، للحسد أذى، للسحر أذى، للجن أذى، للشياطين أذى، يرفع كل أذى بسم الله، يرفع كل أذى بسم الله، يرفع يرفع يرفع يرفع يرفع يرفع كل أذى. بسم الله يرفع كل أذى، يرفع كل أذى، يرفع كل أذى، يزال كل أذى، يزال كل أذى، يزلزل يزلزل يزلزل يزلزل يزلزل كل أذى، يزلزل يزلزل يزلزل يزلزل كل أذى. بسم الله يزال كل أذى، في الرأس أذى، في الرأس أذى، في العقل أذى، في الرأس أذى، من الجن أذى، من الشيطان أذى، من المس أذى، من الحسد أذى، من السحر أذى، في الرأس أذى، يزال كل أذى. قديم أذى، عظيم أذى، يزال بالعقد أذى، بالعقد أذى، بالعقد أذى. كل كل كل أذى، طير طير أذى، وحوش وحوش أذى، حية حية أذى، يزال كل أذى، في الرأس أذى، للفراس أذى، يزال كل أذى، للسموم أذى، بسم الله يزال كل أذى، بسم الله، جلاهم الله جلاهم الله جلاهم الله، في الرأس للأذى، في الرأس للأذى، في الرأس للأذى، في الرأس للأذى، جلاهم الله، في الرأس للأذى، في العقل للأذى، في الفهم للأذى، بالإدمان والأذى، بالمسكرات والأذى، بالفساد والأذى، بالزنا والأذى، بالخمور والأذى، بمحق المال والأذى، بالعقوق والأذى، بتعطيل الطاعة والأذى. شيطان أسود، كلب أسود، شيطان شيطان أسود للأذى، شيطان أسود للأذى، كلب أسود للأذى، شيطان أسود للعض والأذى، كلب أسود للعض والأذى، شيطان في الرأس أسود، في الرأس أسود، في الرأس أسود، في الرأس أسود، في الرأس أسود، بالأسحار أسود، بالسحر أسود، بالسحر أسود، بالسحر أسود، بالنجاسات أسود. للأذى. شيطان أسود للأذى، شيطان أسود للأذى، شيطان أسود للأذى. اللهم ارفع كل أذى، اللهم أزل كل أذى، اللهم ارفع كل أذى، اللهم أزل كل أذى، اللهم ارفع كل أذى، اللهم أزل كل أذى، اللهم ارفع كل أذى، اللهم أزل كل أذى. شيطان في جمجمة الراسل الأذى، شيطان في جمجمة الراسل الأذى، شيطان في جمجمة الراسل الأذى، شيطان كالكلب إن تحمل عليه يلهث، كالكلب إن تحمل عليه يلهث، كالكلب إن تحمل عليه يلهث، كالكلب إن تحمل عليه يلهث، أو تتركه يلهث، أو تتركه يلهث، كالكلب إن تحمل عليه يلهث، أو تتركه يلهث. شيطان أسود في الرأس اختفى سنين، في الرأس توارى سنين، في الرأس أقر سنين، في الرأس سحر سنين، في الرأس وسوس سنين، في الرأس أحزن سنين. للأبى بسم الله يرفع كل أذى، بسم الله يرفع كل أذى، في الرأس أذى يمحى كل أذى، يبطل كل أذى، يخف كل أذى، يزال كل أذى. بسم الله تفك عقد الأذى، أسحار الأذى، حسد الأذى، أذية الأذى، ظلم الأذى، تعطيل الأذى، انحراف الأذى، فواحش الأذى، محق الأذى. بسم الله، بسم الله يرفع كل أذى، ولنصبرن على ما آذيتمونا، ولنصبرن على ما آذيتمونا. ولنصبرن على ما آذيتمونا، آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. شيطان صد ومنع أذى، للصد والمنع أذى، محق المال أذى، عطل السيارة أذى، أبعد عن السيارة أذى، أبعد عن المال أذى، عن بركة المال أذى، أبعد عن العفة أذى، عن الزواج أذى، عن بر الوالدين أذى. شيطان بسحر للأذى، بسحر للأذى، بحسب النظر بحسب النظر بحسب النظر بحسب النظر. شيطان دخل من أذى شيطان عالجت من أذى حسد حسد حسد خفي للأذى حسد حسد حسد خفي للأذى حسد حسد من الشرار للأذى حسد حسد حسد من الشرار للأذى يزال يزال يزال يزال كل أذى. بسم الله بسم الله. أخذ خذ عطيتك أخذ عطيتك شيء مشكلة. بسم الله بسم الله شبصك بسم الله. يزال كل أذى من البطن أذى من البطن أذى في البطن أذى بالسحر أذى يزال كل أذى في البطن أذى في الأحلام أذى من الصغر أذى في الصغر أذى من الجان أذى من السحرة أذى يزال كل أذى في البطن أذى في البطن أذى في الجوف أذى في الماء أذى في الأحشاء أذى. بسم الله يزال كل أذى من الإنس يزال كل أذى من الجان يزال كل أذى بالأعين أذى بالحسد أذى بالأسحار أذى للمحق أذى للتعطيل أذى للتمريض أذى للكآبة أذى للحزن أذى للهم أذى للغم أذى بضيق الصدر أذى بضيق الصدر أذى بضيق الصدر أذى أذى أذى بضيق الصدر بضيق الصدر بضيق الصدر بضيق الصدر أذى لضيق الصدر أذان لضيق الصدر أذان للحزن أذان للحزن أذان للكآبة أذان للقتل أذان للانتحار أذان. يزال كل أذان ولنصبرا على ما آذيتمونا ولنصبرن على ما آذيتمونا آذيتمونا في الولادة في الولادة في الولادة في الولادة في الولادة في الولادة في الولادة في الولادة في الولادة في الولادة في الولادة آذيتمونا في الولادة آذيتمونا في الولادة في الولادة. بسم الله يزال كل أذى من الولادة في الولادة من الولادة في الولادة. بسم الله يزال كل أذى من الولادة في الولادة آذيتمونا من الولادة آذيتمونا في الولادة آذيتمونا. بسم الله يزال يزال يزال يزال يزال يزال يرفع كل أذى يزال كل أذى يرفع كل أذى من الولادة آذيتمونا في الولادة آذيتمونا في كلام الصغر آذيتمونا في خطوات الصغر آذيتمونا في حركات الصغر آذيتمونا في جمال الصغر آذيتمونا في لباس الصغر آذيتمونا آذيتمونا آذيتمونا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرفع كل أذى من الولادة يرفع كل أذى يرفع كل أذى بسم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا حسد عظيم في الدماء جرى في الجمال جرى في القوام جرى في العمل جرى من الصغر جرى من القريبة جرى من الجارة جرى حسد عظيم جرى بسم الله يرفع كل أذى بسم الله يرفع كل أذى يبطل كل أذى يرفع كل أذى يرفع كل أذى بسم الله يرفع كل أذى يطفى بإذن الله يبطل بإذن الله ولنصبرن على ما آذيتمونا في الاستقامة آذيتمونا في الصلاة آذيتمونا في الخشوع آذيتمونا بالأنفاس الخبيثة بالنظرات السامة بالنظرات المعجرة بالنظرات الحاقرة آذيتمونا أذيتمونا أذيتمونا بالملل أذيتمونا بضيق الصبر أذيتمونا بشتات الأمر أذيتمونا بمحق المال أذيتمونا بمحق المال أذيتمونا بأعين غادرة أذيتمونا بأعين حاسدة أذيتمونا أذيتمونا أذيتمونا بالجن أذيتمونا بالعشق أذيتمونا بالجن أذيتمونا بالعشق أذيتمونا بالجن أذيتمونا بالعشق أذيتمونا بالجن أذيتمونا بالعشق أذيتمونا بالجن اختفى أذيتمونا بالجن توارى أذيتمونا بالجن سكن سكن سكن سكن في الأيدي سكن أذيتمونا بالجن سكن سكن سكن في الأقدام سكن أذيتمونا في اليقظة أذيتمونا في المنام أذيتمونا مع الأقران أذيتمونا في الخطبة أذيتمونا في الزواج أذيتمونا أذيتمونا جنكم اختفى شيطانكم اختفى سحركم اختفى جنكم اختفى شيطانكم اختفى سحركم اختفى جنكم اختفى شيطانكم اختفى أذيتمونا في اليمين أذيتمونا في الشمال أذيتمونا في الأنفاس أذيتمونا في القلب أذيتمونا أذيتمونا أذيتمونا أذيتمونا في الهوى أذيتمونا في الأنفاس أذيتمونا في الابتسامة أذيتمونا أذيتمونا في كل شيء في كل شيء في كل شيء في كل شيء في كل شيء أذيتمونا في كل شيء في كل شيء في كل شيء في كل شيء بالسواد أذيتمونا بالأسحار أذيتمونا بالأعين أذيتمونا بالحسن أذيتمونا بالجن أذيتمونا بالشياطين أذيتمونا بالعقد أذيتمونا بالسلاسل أذيتمونا بالفتح أذيتمونا بالمدفون أذيتمونا بالمرشوش أذيتمونا بالتشديد أذيتمونا بسم الله يرفع كل أذى به أذيتمونا أذى خفي في الجبال به أذيتمونا أذى خفي في البحار به أذيتمونا أذى في الصحاري والرمال به أذيتمونا أذى في الأعتاب والأبواب به أذيتمونا أذى في الطير به أذيتمونا أذى في الأشجار به أذيتمونا أذى في الصور به أذيتمونا يرفع كل أذى به أذيتمونا وما لنا ألا نتوكل على الله على الله على الله على الله وقد هدانا سبلنا أذيتمونا أذيتمونا في الهمة أذيتمونا في الإرادة آذيتمونا في الإمامة آذيتمونا آذيتمونا آذيتمونا بجان حول الأبدان آذيتمونا بجان في البيوت والديار آذيتمونا ولنصبرن على ما آذيتمونا ولنصبرن على ما آذيتمونا الله أكبر من كل حبسوه في العقول حبسوه في العقول حبسوه في العقول حبسوه في العقول حبسوه في العقول عقدوه في العقول عقدوه في العقول حبسوه في العقول عقدوه في العقول شيطان حبسوه في العقول شيطان ربطوه في العقول شيطان حبسوه في العقول شيطان ربطوه في العقول شيطان حبسوه في العقول شيطان ربطوه في العقول شيطان حبسوه في العقول شيطان ربطوه في العقول شيطان في العقول شيطان في العقول حي في العقول حي في العقول حي في العقول شيطان في العقول شيطان في العقول حي في العقول حبسوه في العقول حبسوه في العقول عقدوه في العقول عقدوه في العقول سحر في العقول سحر في العقول ناقض في العقول ناقض في العقول ناقض في العقول بسم الله يبطل كل وذا في العقول ولنصبرن على ما آذيتمونا آذيتمونا فليتوكل المتوكلون على الله توكلنا على الله توكلنا على الله توكلنا على الله بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل أذى في العقول بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل أذى في العقول بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل أذى في العقول بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر في العقول بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر عظيم في العقول بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر عظيم في النواصي والعقول في الأعين والعقول في الجوارح والعقول يبطل كل سحر جد معقد في العقول شيطان شيطان معقد في العقول شيطان شيطان معقد في العقول جد جد معقد في العقول جد جد جد معقد في العقول جد جد معقد في العقول شيطان شيطان معقد في العقول شيطان شيطان عقدوه في العقول على الدمى والعقول على الصور والعقول على الأثر والعقول في العقول في العقول في العقول معقد في العقول شيطان شيطان شيطان كبير معقول سحر عظيم في العقول يبطل كل سحر عظيم عقد العقول عقد العقول على التمام والكمال عقد العقول على العلم والفهم عقد العقول على النجاح والتخرج عقد العقول على الخطبة والزواج عقد العقول شيطان عقد العقول شيطان معقول في العقول شيطان عقد العقول شيطان معقول في العقول شيطان عقد العقول شيطان معقول في العقول الله أكبر من كل شيطان معقول من قديم في العقول بسحر عظيم في العقول بالنجاسات بالنجاسات بالنجاسات في العقول بالدماء بالدماء بالدماء في العقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون يحسدون أم يحسدون يحسدون أم يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا بسم الله تبطل كل عيب حاسدا حاسدا في الأم في الأم في الولد في الأبناء في الأم في الولد في الأبناء حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا في الأم في الولد في الأبناء حاسدا حاسدا في ولادة الولد في ولادة البنات حاسدا في الأم حاسدا في الأبناء حاسدا في البنات حاسدا حاسدا حاسدا تبطل كل عين عين عين عين عين عين عين عين حار حار حار حار حار حار عين عين حار حار حار في العقل حار في الفهم حار في العينين حار في الجمال حار في اللباس حار في العمل حار في المال حار عين عين تبطل عين عين تبطل عين قعدت عين أعجزت الطب أعجزت الطب أعجزت الدواء أعجزت الطب أعجزت الدواء عين عين عين عين عين أعجزت الطب أعجزت الدواء عين تسبلت في الحوادث في الحوادث في الحوادث في الحوادث عين عين عين بسم الله تبطل عين للحزن حارة في الحزن حارة للحزن حارة في الحزن حارة عين عين عين عين حارة تبطل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكرى ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله يبطل كل مس في الرأس مس مس في الرأس مس مس في الرأس مس مس في العقل مس مس في العقل مس مس في الرأس مس مس في العقل مس مس في الرأس مس مس في العقل مس مس في الرأس مس مس في العقل مس مس في العقل مس مس في الرأس مس مس في العقل مس مس في الرأس مس مس في العقل مس مس في الرأس مس مس في العقل مس مس في الرأس مس مس في العقل مس مس في الرأس مس مس في العقل مس مس في الرأس مس مس يبطل كل مس مس يبطل كل مس مس بسم الله يبطل كل مس مس يبطل كل مس مس مس في الرأس مس مس مس في العقل مس مس مس في البدن مس مس مس في القوة مس مس مس في الجمال مس مس مس في الكلام مس مس مس في العينين مس مس مس في اليدين مس مس مس في القدمين مس مس مس في الدماغ مس مس مس في الصدر مس مس مس في القلب مس مس مس في الرأس مس مس مس في الرأس مس مس مس شيطان مس مس مس شيطان مس مس مس شيطان مس مس مس شيطان مس مس مس إبليس مس مس مس إبليس مس مس مس إبليس مس مس مس إبليس مس مس إبليس مس مس مس إبليس مس مس مس إبليس مس مس مس إبليس مس مس مس إبليس مس مس مس إبليس مس مس مس إبليس مس مس مس إبليس مس مس مس إبليس مس مس مس إبليس مس مس مس إبليس مس مس مس إبليس مس مس مس مس مس إبليس مس مس مس إبليس مس مس مس إبليس مس مس مس إبليس مس مس مس في الرأس إبليس مس مس مس في الرأس إبليس مس مس مس مس في الرأس إبليس مس مس مس مس في العقل إبليس مس مس مس في الفهم إبليس مس مس مس مس في العقل إبليس مس مس مس مس في الفهم إبليس مس مس مس في الفهم إبليس مس مس مس مس بالحسد إبليس مس مس مس مس بالسحر إبليس مس مس مس مس بالعيون إبليس مس مس مس من الصغر إبليس مس مس مس في الكبر إبليس مس مس مس في السيئة على السيئة على السيئة على السيئة على السيئة إبليس مس مس مس في العمل إبليس مس مس مس على العمل إبليس مس مس مس في المال إبليس مس مس مس على العمل إبليس مس مس مس إبليس مس مس يعذب كل إبليس يعذب كل إبليس يعذب كل إبليس يعذب كل إبليس يعذب كل إبليس يعذب بسم الله يعذب كل إبليس بسم الله يعذب كل إبليس بسم الله يعذب كل إبليس بسم الله يعذب كل إبليس بسم الله يعذب بسم الله يعذب بسم الله يعذب بسم الله يعذب بسم الله يعذب بسم الله يعذب كل إبليس بسم الله يعذب بسم الله يعذب كل إبليس إبليس مسعودي إبليس مسعودي إبليس إبليس إبليس بجنودي إبليس إبليس بخدامي إبليس إبليس بجنودي إبليس إبليس بخدامي في رأس إبليس إبليس إبليس إبليس أي ولهذا ضحك المال ويصلح رصيده البنكي صفر ويعذب في تعطيل الأقل نعم ولا يستطيع أن يتزوج ماله دائما يذهب والتعب دائما الحزن دائما أقول عندي كل خير لكن أشعر دائما بالحزن إبليس قال نعم نعم نعم إبليس إبليس جلاه الله بس لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير جلاك الله جل وعلا وآياتك في القرآن كثيرة تدل عليك تضعفك تذلك تحرقك كثيرة نعم نعم قال نعم نعم آياتك في القرآن كثيرة تذلك تضعفك لما نعرف خلاص نوعه سهل الأمر بإذن الله تعالى بإذن المولى الكريم أوصي عليك أوصي لك خيرا خلاص جل الله تعالى حاله إبليس إبليس إبليس حسد عظيم وسحم عظيم وفي الرأس عظيم نعم نعم سحم عظيم نعم نعم نعم نعم نعم إبليس تعذبه صح تعذبه تمرضه تمحق ماله تعطي زواجه حبس في بر الوالدين نعم نعم لا أستطيع أن أستمر صراحة ولا ثانية اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عذرا خلاص عمر مصطفى الحين